وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس قلنا قلنا الجمع العرفي مقدم على من؟ على أعمال المرجح. إذا عدنا على أعمال المرجح، إذا عدنا عام وخاص، نخصص أخي، ولا نعمل المرجحات مثل أوثقية وأعدلية. حتى إذا كان العام راويه أعدل أوثق، ما أدري، الشهرة تساعد، الكتاب يوافق، السنة توافق، كل ما أكو يوافق، مع ذلك نأخذ دمه بالخاص ونجعل الخاص مخصص. هذا رأينا. ودليلنا الذي بيناه بالأمس كتنسى، إن ليش لما نعمل المرجحات في بيناه بالأمس كتنسى، إن ليش لما نعمل المرجحات في موارد الجمع العرفي؟ قلنا لأن المرجحات وردت في مورد الذي يتعارض خبران بشكل يتحير الإنسان. السائل جاء للإمام وقال: سيدي يأتي عنكم الخبران المتحير. ما شو أسوي؟ يتذكر متحير خطية. من الواضح إذا يمكن الجمع العرفي تحير ما موجود، والخبيثة والهوسة ما يحتاج لها. قال: خذ بأعدلهما واضح. قال: سيدي هما معا شي يسمونه. قال: خذ بأشهر. قال: سيدي هما معا شي يسمونه. قال: خذ بالمخالف. قال: سيدي مع انهما. قال قلت حتى طويل بعد ما يحتاج. من الواضح على انه تجمع بينهما. اذا كان جمع عرفي ممكن، السائل اصلا لا يتحير ولا ياتي للامام ويتقضى بالامام ويزاحم الامام يطلع الامام سلام الله عليه من بيته. لا، مضافا الى ذلك، امس قلنا وما قال الشيخ الانصاري، ما ادري قال يوم اصلا، متعارضان ما يطلق إذا كان يمكن الجمع عرفي. هاي ما تقبل من عندي وما تقبل من عندي، متعارضان فعلي. على أي حال لا يطلق، ظاهر متعارضة ما يشمل موارد الذي يمكن فيها الجمع مثل العام والخاص. فإذا هذه المرجحات كلها واردة في موارد التي جمع عرفي ما يمكن نعمل المرجحات، أما إذا يمكن الجمع عرفي لا نعمل المرجحات. على اي حال، وقلنا اذا عدت فرد شخص الناس يقول بلي جيب لنا اسمه رجاء، نريد نعرف هذا، نسجله بالكشكول العجائب والغرائب. قلنا منو الذي عندنا شي يسمونه راح نسجل اسمه؟ الشيخ الطوسي في كتابين استفسار وكذا، وبعدين المرزى القمي، وبعدين ما ادري بعض الاخباري. اوه صاروا هواي هذول ما شاء الله. هسه خلنا نقرا عبائرهم ونشوف صدق ذولا شو يسمون، يقول صدق يقولون، والله خلنا نشوف هسه. اذا ما بينا فرد شيء، ترى الان ابدا نطبق العباره. قال: فانه، هاي عباره ماذا؟ الطوسي. فانه قدس سره بعد ذكر حكم الخبر الخالي عما يعارضه. يعني اذا اجانا خبر من دون معارض اليه، ذكر حكمه، حكمه شنو؟ إذا خبر من دون معارض إلى شنو حكمه؟ أقول ناخذ به بعد، شنو يأخذ به بعد؟ هذا حكمه بعد ما ذكر حكم هذا أنه نأخذ به بلا إشكال. يعني إذا كان الخبر إلى معارض أسلوب بلد، تقدر أنت تبين لي موضع الاستشهاد إذا كانت عبارة هذا الاستفسار؟ بلي مولانا، بلي مولانا، فيها شاهد على ما نريد، طلع لي موضع الاستشهاد أنت رجاء، ساعدني بالله. فقال: وإن كان هناك ما يعارضه، يعني الخبر إذا كان إلى معارض، فينبغي أن ينظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الروايات. يعني شنو على أعدل الروايات؟ يعني الرواية الذي رواتها أعدل نأخذ بها، فيعمل على أعدل الروايات في الطريقة نفس السنة. وإن كانا سواء في العدالة، مساوين في العدالة أو ملذين بأكثر الرواة عددا، يعني أي رواية الذي أشهر يروها أكثر نأخذ يعني أشهرية من المرجحات. وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وكان عاريين عن القرائن التي ذكرناها، متساويين عدالة وعدد و و و و ومن جميع القرائن التي ذكرناها، شنو هو الأدلة الأربعة؟ كتاب وسنة وعقل وما أدري شو يسمونه إجماع. من القرائن الأربعة هو عنده غن عنده الشيخ الطوسي، يعني أحد الخبرين لم توافقه واحدا من ذن القرائن، وإلا إذا توافق يوافق احد الخبرين هذه القرائن ناخذ بهذا الخبر الذي توافق القرائن، لكن لا من هالناحيه متساويين، فمن حيث الاعدليه متساويين، من حيث الاشهريه متساويين، من حيث موافقه الكتاب والسنه متساويين متساويين متساويين متساويين. شو نسوي؟ لحد الان شاهد عندنا وما عندنا بالعباره مالته، لحد الان لم يكن شاهد، والله انظر لعل الشاهد من الان يلتزم، فإن ينظر يعني نلاحظ الخبرين، نلبس نظارة هما إذا عندك نظارة، فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض وضرب من كان العمل، هذا الحبارة الذي فيها الشاهد، يقول نلحظ أحد الخبرين، فإذا كان أحد الخبرين متى عمل بأحد الخبرين مثل الخاص، متى ما عملنا به العام ما يلزم طرحه، وإنما العام ماذا شرح يصير مختص بغير شنو؟ بغير مورد الخاص، مثل إذا عدنا أكرم العلماء وعدنا لا تكرم العلماء الفساق، إذا ردنا يا أخي نعمل بلا تكرم العلماء الفساق أكرم العلماء ما رح نطرح رأسه، يبقى له مجال، مجال وين؟ أقول لي يا أخي وين؟ في غير الفساق في العدول يثبت وجوب إكرام حينئذ، فمجال إلى. فإن كان متى عمل بأحد الخبرين وهو مثل في موردنا الخاص أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل، على بعض الوجوه والتخصيص يمكن العمل به وهو التخصيص، يصير العام قد خصصه ومختص يصير بغير الشيء يسمونه، بغير الشيء يسمونه، بغير الشيء يسمونه الفساق مختص بالعدول يصير. كان العمل به أولى، أولى يعني بما لذلك الخاص، نعمل بالخاص ونخصص حينها. إذا لاحظت أخي في المرتبة الأولى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في العام والخاص لم يخصص، في المرتبة الأولى ماذا الرجال سوى؟ أعمل المرجحات عند فقدان حتى من عام الخاص يعمل المرجحات، ايش عبارة البعض؟ يعني اذا عدنا عام وخاص في المرتبة الاولى نعمل المرجحات، اذا المرجحات مفقودة ليسون بلي شي يسمونه، شي يسمونه بلي ذاك الوقت نخصص ونجمع الجمع الحرفي. كان العمل به أولى من العمل بالآخر، بالآخر شنو الآخر؟ أولى من العمل بالعام الذي يحتاج العمل بالعام علما إلى طرح الخبر الآخر، إلى طرح الخاص، يعني لو عملنا بالعام يلزم طرح الخاص، فالعمل بالخاص أولى. ليش يصير؟ لأنه لأنه لأنه لأنه عمل بكليهما، إذا عملنا بالخاص فقد عملنا بالخاص وبالتالي عملنا بالعام، لكن في بعض مجالاته بلي بلي بلي، لأنه يكون هذا، لأنه تعليل علما، كان العمل به أولى، كان العمل بالخاص أولى لأنه يكون العامل بالخاص عاملا بالخبرين معا. نقطة ثم بعدين شوف ايش قال الرجال، لا شوف ايش قال الرجال بعدين، سألت لعلك تقول لي من يقول احنا تعرّكم براس الشيخ الطوسي رضوان الله عليه انه في العام والخاص يقول باعمال المرجحة، شوف ما قال الرجال عام وخاص، هو الرجال قال فان كان متى عمل باحد خبرا، احنا فسرنا ديما متى عمل، احنا فسرنا ديما بالخاص يسموني قال الرجال مقصود الخاص. أقول السيدة مو مقصود الخاص تشنه فقل لي أنت تشنه ماكو بشيء من الرجال. لا سيدة عدشي هذا قرينة أكو عندي على أن مقصود هذا العام والخاص قرينة قرينة. وإن كان الخبر يمكن العمل بكل منهما كما في العموم من وجه وحمل الآخر على بعض الوجوه من التأويل تغير. يعني الآن قاعد يتعرض إلى من إلى العموم من وجه. يعني إذا هذا قرينة على أن السابق كلامه إيه يفهم خصوص مطلق شايف مو قرينة هذه ما أدري والله كيف تريد أنت قرينة ما تقول لي بعد. على أي حال يقول فإذا كان الخبران عمو خصوص من وجه مثل من عمو خصوص من وجه مثل من قل لي أكرم العلماء وبعد شنو ولا تكرم الفساق. ما قلت العلماء الفساق قلت الفساق. يعني إذا أقول ولا تكرم العلماء الفساق شي يصير عمو خصوص مطلق نأخذ تأخذون فساق. هنا يمكن العمل بكل منهم لكن بشرط تأويل الآخر. يعني لو أولت أكرم العلماء لو أولت وعملت على غير الفساق فأتمكن أعمل بلا تكرم الفساق. وإذا أولت لا تكرم الفساق وعملت على غير العلماء يمكن العمل بلا تكرم الفساق. فتأويل واحد يكفي للعمل بالآخر. لذلك قال وإن كان الخبران يمكن العمل بكل منهما وحمل الآخر على بعض الوجوه من التأويل. يعني عمل بكل واحد ممكن لكن بشرط حمل الآخر والأول بشكل من الأشياء. فلو نخصص العلماء بغير الفساق لو نخصص الفساق بغير العلماء واحد تأويل يكفي كما في العموم. أنا قدمت وأخرت أوضح يصير مهتي ولا كما في العموم من الوجه حين أدف شو نسوي يلا ياهن أوله عدنا أكرم العلماء هنا لا تكرم الفساق هنا ياهن أوله لا تكرم الفساق أوله وأكرم العلماء أوله. يقول إذا أحد التأويلين كان إلى شاهد فنأخذ بينا بالتأويل الذي له. مثلا أمثل لك شاهد اسمه مثلا المولى بعدما صدر هذين الحكمين ماذا قال بعدين بعدين يلي تعال تعال تعال تعال تعال شيخنا قلت بلي مولانا بلي بلي بلي بلي يلي تعال لا تكرم ذاك العالم. شوفه قاعد هو فاتح الكتاب وقاعد يقرأ درس ويدرس زين خوش عليه خوش يفتين عالم خوش يفتين لا تكرمه. ليش تدري ليش؟ لأنه فاسق. هذه الفتوى من المولى تأيد ماذا؟ يلا تأيد ماذا؟ شو تأيد؟ تأيد على أنه الذي الأول ماذا؟ أكرم العلماء. يعني أكرم العلماء لا بد يحمل عليه من على غيره فساق. وإن بقي سماحة شي يسمونه شي يسمونه ياه يعني لا تكون فساق نبقي على عمومه لأن هذه الفتوى ناشد ماذا هذا التأويل. يعني من أول أكرم العلماء أو نحن نخصص بغير الفساق. وهذا الشاهد يا أخي الشاهد الشاهد مرة يكون صريح مثل هو هذا بدي ما خرج هذا فيه صراحة يا أخي في أن هالي بعد هذا ومرة هذا الشاهد لا يكون صريحا يكون فيه تلويع إلى أحد التأويلين دون صراحة أحد. وهذا الذي فيه تلويح مرة يكون من باب المنطوق مرة يكون سعد أقرأ أظنه هذا أنا إذا شرعي سصحه يصير صعب أقرأ لك العبارة وبعدين أشرح لك إياه أسهل لك أظنه. وكان الفخر فإذا كان الخبر من قبل عام وخاص من واجه ويكون أول واحد. وكان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه مثل قلت لك الذي عض ياه أحد التأويلين هاي الفتوى الذي قالت على أنه لا تكرم فلان عالم الذي فاتح الكتاب ولابس نظارة وما أدري شنو ترى لأنه فاسق. هذا شاهد على أحد التأويلين. هذا الشاهد وكان لأحد التأويلين خبر يعضده إما صريحا وإما ماذا تلويحا. صريحا ما قلت لك هذا وهذا المثال الذي أتيت أتيت لك به وهذا شاهد ماذا صريح بعد عبارة صريحة واضحة ناصحة بعد شتري لحسن من عدب بعد شنو يشهد بأنه لا بد أن الأول ماذا أكرم العلماء نحمل على غير القصة يا لا تلويحا مو شاهد تصريحي وإنما شاهد فيه تلويح إلى أحد التأويله هذا الذي فيه تلويح مرة تلويحة من باب المنطوق مرة من باب مفهوم لفظا أو منطوقا أو دليل الخطاب شلون هاي العبارة شلون تفسرها تركيبها مات ما أدري شلون على أي حال ما أدري شلون ممسوح اي اللفظ والمنطوق همات واحد صدق فشلون يقول على اي حال يا اخي في الاستفسار المطبوع الجديد في النجف الاشرف والذي عرفته هنا أنا اكو عليه محفوظ السلام منطوقا ما موجود هيك موجود العبارة لفظا او دليلا دولة بعد شلون يلعبون الكتاب بالعبارة انا ما اكتب هاي منين يجيبوها لان الاشياء منين يجيبوها العبارة ركبوا مو هو واحد اللي يقرأ العبارة يفهم انه اكو بها خلل ما يصير هي منطوقا هي شنو لفظة على اي حال ما ادري والله شو على حاجة في الاستفسار ويكون منطوق المفهوم اي يعني يكون الاول يفترض شكل ماذا بس المنطوق ما يرقى شنو العبارة اللي أو دليل هي مع أنه مو دليل خطاب ما موجود الاستفسار المطبوع ما موجود أو دليل الخطاب أو دليلا أحسن لطيفة لفظا أو دليلا على أي حال فلفظا يعني المقصود ماذا دلالة منطوقية دليلا يعني دلالة شنو مفهومية أنا أسأل لك مثال كل واحد يولى مثلا هكذا يقول أكرم ذاك اللي قاعد تشوفه ذاك العالم ذاك عالم ترى خوش عالم ذاك قاعد خوش زين دراسته وما أدري شنو كل زين أكرم ذاك العالم إن كان عادلا إن كان عادلا هذا يشهد على أنه إكرام العدول إكرام العلماء مختص بمن بالعدول يعني يشر على أن أكرم العلماء لابد أن الأول أو نحمله على غير الفساق وهذا الشاهد شاهد منطوقي يعني هذه الدلالة استفدناها منين إن كان عادلا هو قاعد هذا من المنطوق ومرة من المفهوم شلون شي يقول لي أكرم ذاك إن لم يكن فاسقا إن لم يكن ماذا أو لا تكرمه أحسن إن كان فاسقا فبالمفهوم نستفيد ماذا ان العادل هو الذي يجب اكرام فقط هذا بالمفهوم نستفيد فالخلاصة مرة من المنطوق نستفيد التلويح كما اذا قال اكرم فلان عالم ذاك يأشر بمثل عليه ان كان عادلا هذا يدل على اختصاص الحكم بالعدول بالمنطوق استفاد ومرة يدل على اختصاص الحكم بالعدول لكن بالمفهوم يقول لي لا تكرم فلانا إن كان فاسقا إن كان مو لأنه إذا لأنه الأخير الصريح ذاك الذي أنا أول مختلف له إحنا لا نريد نجيب له تلويح لأحد التأويلين وليس مساعد على شكل الصريح لأحد التأويلين عيبها لمولانا يلا إحنا مو مهم شو جدك قضينا من وقتنا في هذا السبيل وما بفائدة فالخلاصة وكان من أول بلخل نقرأ وإن كان الخبران يمكن العمل بكل منهما كما في العموم من وجه وحمل الآخر على بعض الوجوه فأشي نسوي هذني العموم من وجه يقول إذا كان لأحد التأويل الخبر يعض وكان الآخر فتسسون سوية العبارة ولا خاليا عاريا عن ذلك يعني واحد يعض أحد التأويلين يعض ماذا شيء والثاني ما تعارض إليه كان العمل به أولى من العمل بما ليس له عارض بما لا يشهد له شيء من الأخبار هذا إذا أحد التأويلات يساعده مساعد وإذا لم يشهد لأحد التأويلات شاهد آخر يعني كانا متحاديين متساويين في هذا إيبلي. لا هذا التأويل أرجع لنا في التأويل. كان مخيرا يعني راح تصير أنت سماحتك مخير في العمل بأيهما انتهى موضع الحاجة. وإحنا قلنا شاهدنا جرب القلم الأحمر خط جو قوله فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب كان العمل به أو لا من العمل. هذا شاهدنا إحنا حيث يدل على أن الشيخ القدسي رضوان الله عليه المرجحات ناظر إلى صورة عموم المطلق خصوص المطلق ويعمل المرجحات في العموم خصوص المطلق وحين تساوي المرجحات يكون بالتخصيص لأنه يقدم التخصيص أولا. وأبرزنا لك ما قرينا على أنه مقصود من قوله فإن كان متى عمل بأحد القبر مقصود العام والخاص المطلق قوله بعدين شنو وإن كان القبران كما في العموم من وجه. هذا الشاهد والقرينة أبرزنا فيها لا تنسى يا أخي كل هذا هذا في الاستقصاء. إذا تبيت في العدة ترى نجيب لك كلام هم تقريبا هيك يدل على أنه في العام الخاص عمل مرجحات. وقال في العدة يقول هيك وأما الأخبار إذا تعارضت وتقابلت فإنه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح. إذا تعارضت الأخبار عمل ببعضها يحتاج إلى مرجح. والترجيح شنو هي المرجحات جميعا؟ مرجحات والترجيح يكون بأشياء من تلك الأشياء ماذا؟ أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة القطعية المقطوع بها والآخر مخالف للكتاب أو للسنة المقطوع بها فإنه يجب العمل بما بالموافق للكتاب بما وافقهما. وافقهما يعني وافق من الكتاب والسنة القطعية ونترك ما يخالف الكتاب والسنة القطعية. وكذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقة والآخر يخالف الإجماع وجب العمل بما. إيه بس هذا من جاب الشيخ الأمس الطوسي رضوان الله عليه يعني هذا تعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل نسيه وإلا ما مذكور شيء يسمونه مذكور الإجماع. ها وكذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقة والآخر يخالفه وجب العمل بما يوافقه وترك ما يخالفهم. فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيئا من ذلك لا موافقة الكتاب والسنة ولا إجماع الفرقة وكانت فتيا الطائفة مختلفة يعني الشيعة كانوا مختلفين إجماعا ما عندهم يوافق أحد الخبرين وشيقوا كل بعد ما عندنا شاهد نظر في حال رواة الخبرين فإن كان رواتهما عدلا ما يقولون عدلا عدولا موجه ولا مناسب عدولا. والشيخ الطوسي في تعبيراته ترى قوي يقول لك ترى ما عدا شيء يسمونه يبالي. فإن كان رواتهما عدولا مناسب هتشي وجب العمل به يعني بهذا الذي رواته عدول وترك غير العدل. طبيعي شيخنا رواته عدولا هما تكون أول شيء عدلا عدل نسويها عدول وعدول تفسرها الناس بهم بالأعدل وانتي ولا حتى يصير حينئذ بعدين وجب وتبغي. من الواضح إذا تلك الرواية رواتها ليس بعدول وطبيعي المقصود من العدول ما يعم الوثاقة. إذا الروايات الأخرى ليس بعدول ليس بثقات أصلا يجب العمل فيه شنو بعد هذا فلا بد مقصود من العدول يعني البال الأعدل هيتشي بالي هيتشي لا بد مقصود. فإن كان الرواية عدلا يعني عدول يعني أعدل وجب العمل به وترك غير العدل يعني غير الأعدل. فبالتالي يكون فرد شكل ماذا خب لا بعد أنت ما تقوله فبالتالي أنا إذا قلت لابد نسوي لها فرد شيئي. وسنبين القول في العدالة المرعية فيها يقول إن شاء الله نبين معنى العدالة التي لابد من مراعاتها المرعية يعني التي لابد من مراعاتها في هذا الباب يا باب الأخذ بالرواية العدالة نبينها إن شاء الله معناها شنو العدالة ما تعم الوثاق يعني العدالة مو المقصود من عدها العدالة الذي في إمام الجماعة يقولوا أو في القاضي لا لا لا عدالة بمعنى ما يشمل الوثاق عدم الكذب. فإن كان رواتهما جميعا عدلين نظر في أكثرهما رواة. وهنا عدلين يعني بمعنى متساوين في العدالة، ماكو واحد أعدل. نظر في أكثرهما رواة وعمل به وترك العمل بقليل الرواة. هذا لابد ما تبني عليها، ما نذكر في الأخبار، لابد مبني على التعدي من المرجحات المنصوصة نتعدى إلى وإلا ما نذكر إذا كان أكثر ماذا إلا الله. ما واحد يقول أشهر يصير على أي حال. فإن كان رواتهما رواتان نظر في أكثرهما، ما إلى معنى شنو أكثر الروايتين رواة هل ما يذكروا هل ما يذكروا أصلا هاي احتمال جديد قاعد جيبا أصلا في كلمات ما موجود هذا الشيء. يعني الذي مثل يروي هواي أحاديث مثل هذا الغلام، وإن كان أبعدنا رواية يقول اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا، لكن علماء هاي الحكاية بألي هذا الذي هم ناس بألي. فإن كان رواتهما متساوين في العدد والعدالة عمل بأبعدهما من قول العامة وترك العمل بما يوحى، وإن كان الخبران موافقا للعام مخالفا له نظر في حالهما. هذا شاهدنا، هذا يا شوف شاهدنا. فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه، مثل خاص وعام. إذا عملنا بالخاص أمكن العمل بالعام على وجه من الوجوه، حيث أن الخاص العام يكون حينئذ تحت ماذا؟ غير الخاص، يعني غير الفساق العدول فقط. فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل. إذا عملنا بالخاص يمكن العمل بالعام، إذا لو عملنا بالعام لكن لو اذا عملنا بالعام، واذا عمل يعني بينما لو عملنا بالخبر الاخر وهو العام ما يمكن عمل بهذا الخبر وهو الخاص بهذا الخبر الاخر الخاص. في مثل هيك حالة اذا كان العمل بالخاص يمكن مع العمل بالعام، بينما العمل بالعام لا يمكن العمل بينه الخاص. وجب العمل هذا وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الاخر. اي خبر الذي مع العمل به يمكن العمل بالاخر؟ خاص. وجب العمل بالخاص الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر. ليش؟ لأن ليش نعمل بالخاص ونخصص بالتالي؟ يقول لأن كل الخبرين منقولان عن الإمام، لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما، وما موجودة وليس هنا قرينة تدل على صحة أحدهما ولا مرجح ولا ما يرجح أحدهما على الآخر، فينبغي أن نعمل به حينئذ إذا أمكن. وما نعمل بذاك العام الذي اذا عملنا به وجب اطراح. ليش اطراح؟ اطراح بعد ايش نقول لي طرح العمل بالشي يسمونه بالخاص. وان لم يمكن نخبر تقول لي شيخنا اذا كان ليس عام وخاص مطلق ما يمكن مع العمل باحدهما العمل بالاخر، شو نسويهن حينئذ؟ كمات المتباينين يا أخي. يقول وإن لم يمكن العمل بهما جميعا، يعني تأويل واحد لا يكفي، تخصيص واحد لا يكفي، من أجل أنه بينهما تضاد تضادهما وتنافيهما، أو أمكن أو وإن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما وتنافيهما، أو أمكن حمل كل واحد منهما على ما يوافق الآخر على وجه كان على وجه. يقول لو ما يمكن، لو يمكن لكن يمكن ماذا؟ لو عملت بهذا يمكن ما لو أو أولت هذا يمكن عمل بذات، لو أولت ذات يمكن عمل بذات، لكن ماكو جنب مرجح الواحد على الآخر. يقول كان الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء، يقول مخير الشيخ الأنصاري يقول يلا شعبات هاي ندول عبارة سابقة ندول على أنه في العام الخاص المطلق يعني المرجحات صدق فيها بالآخر. وهذا كله كما ترى، يعني عبارة الاستفاء الذي وضعنا تحت خاص، وهذه العبارة الذي أما فوع وجوها خاص ياهي. فإن كان متى عمل لأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه وضرب من التآذي هذه العبارة ذيك العبارة كما ترى في دلة تشمل عبارة تشمل العام الخاص كما ترى تشمل حتى تعارض العام الخاص عن المطلق مع انه من الامور المتفقة بين العقلاء بين الناس بين العلماء. شلون يقول الشيخ الانصاري ما ادري انا ما ادري مع الاتفاق فيه يعني في العام الخاص في تعارض العام الخاص على الاخذ بالنص الذي النص وياه الخاص تريد تقول النص والشبهنا قول الخاص لكن كأنما يريد بين نقطة الاخذ به انه نص او اظهر لذلك مقدمه لبيان العلة في حلو هذا جميل هذا لا بأس. وقد من اعجب العجب ليش تروح بعيد هو هو نفس الرجال شيخ الطائفة في كتاب العدة عدة عبارة يقول بوي يا جماعة يا ناس متى ما عدنا عام وخاص ترى مخصص ترى ما نذهب الى المرجحات ما عدا مما بدأ انا ما ادري انا ما ادري. وقد صرحت العدة في باب بناء العام على الخاص في باب انه اذا كان عندنا عام وخاص لابد ان نبني العام على نبني يعني شنو نبني اخر التعبير ماذا يعني نخصص بعد يعني نخصص العام على ضوء الخاص ونعين العام على ضوء الخاص. صرح بان الرجوع الى التراجيح من المرجحات او التخيير ايش وقت يا مولانا لا في العام والخاص المطلق لا انما هو في تعارض العامين لا يعني من واش دون العام والخاص يعني المطلق على المطلق عام وخاص مطلق شطق لهم عام وخاص على من واش شي يقولون من عام من يعني هناك اثنيناتهم عام اكرم العلماء عام لكن فساق عام فيطلقون لهم عام من اما في المطلق شي يقولون عام وخاص ليش لان احدهما ليس عاما وانما فقط خاص يعني مناسب هذا التعبير بل ما جعلهم من المتعارضين اصلا يعني العام والخاص ليش واستدل هو يقول واستدل على انه يجب العمل بالخاص شوف ايش قال قال يجب التخصيص ليش قال اذا اردنا نعمل بالخاص ان العمل بالخاص ليس طرحا للعام لو اردنا نعمل بالخاص ليس طرح العام بل يلزم شنو حمله على العدول فقط العام يلزم حمله على العدول بل حمله على ما يمكن ان يريد الحكيم وهو العدول اذا اردنا نعمل بالخاص اقصى ما يلزم ليس هو طرح العام وانما حمل العام على العدول فقط ثم شوف ايش قال ابو الزاد حلو هذا التعبير حلو هذا هو اي جميل قال وان العمل بالترجيح والتخيير فرع التعارض في تسال لي انا ما كل اللي بين جلس الاخبار ما تشمل اخبار الترجيح ما تشمل شي يسمونه ذول وياي ما تشمل اذا انت لجمع عرفي ليش قلت لانه تعارض ما يصدق والرواية تقول إذا أتى المتعارضة هو قاعد ينبه إلى الرجال قد الجد قاعد ينبه إلى الرجال قد الألف وعلى الجد قاعد ينبه إلى الرجال إيه وإن العمل بالتبعيح والتخيير فرع للتعارض اللي بالتعارض ما يوجد معه إمكان جمع عرفي فرع التعارض الذي لا يجري التعارض الذي لا يجري في ذلك بعد جمع يعني إذا جمع عرفي ما يمكن يصير تعارض فهو الرجال يصرح هنامه هكذا هذه العبارة وهي ذيك العبارة شلون تصير والله ما ندري لذلك يقول وهو مناقض صريح يعني هذا كلام في العدة مناقض صريح لما ذكره هنا هنا وهناك يقولون أحسن هناك مو أحسن لكن لعله ما أتى بالكاف إلا أن قبل شوي ونسى سنة ما صار بعيد هواي حينئذ يسار كم دقيقة كم سطر أنا أي حال مناقض صريح لما ذكر هناك يعني في من في ذينة الكلامين السابقين ذكر في ذينة الكلامين السابقين قال على من أن الجمع من جهة عدم هناك في ذينة الكلامين السابقين قال التخصيص وقت نتمسك به نثبت به ناخذ به وقت هناك في ذينة الكلامين ماذا قال التخصيص وقت نجمع بينهما نعول ما أدري شنو إذا كانا متساويين من حيث المرجحات مو تقال ولا رجع يعني اول المرجحات نعملها اذا نساوي نخصص فعملية جمع عرفي اخرها عن المرجحات بعد تساوي المرجحات نخصص هذا يناقض ذات بالصراحة مناقض ما ذكر هناك من ان الجمع من جهة يعني جمع عرفي نعمله من جهة عدم ما يرجح احدهما على الاخر يعني اذا ما موجود مرجح لكن وقت بالي نخصص ونجمع سنجمع لأجل عدم وجود المرجع. كلام السابق التيدوت هذا مناقش صريح لذلك نقطة. يا أبي شنو بس الشيخ الطوسي أقول لك شي يسمونه؟ بس الشيخ الطوسي شي يسمونه؟ شنو شي يسمونه؟ في العام الخاص يقول نعمل المرجحات. يقول لا ليش أكو لعله يظهر من الشيخ الطوسي عن بعض الإخبارية هذا هم رأيي لأن نقل هذه الكلمة هذا الفتوى الذي هو يتبناها إيه عن بعض الإخبارية إيه وقد يظهر ما في العدة ما في العدة شنو ما في العدة من أنه أول المرجحات نعملها إذا ما أمكن نأتي إلى أعمال التخصيص فالتخصيص مرحلة متأخرة عن أعمال المرجحات هكذا الذي كان يظهر من العدة هذا الذي يظهر من العدة وقد يظهر ما في العدة من كلام بعض المحدثين يعني بعض الإخبارية حيث أنكر أنا قلت على أنه ماذا نقل الشيخ الطوسي عن بعض الحال لا مو الشيخ الطوسي ما نقل عن بعض لا الشيخ الأنصاري يقول على أنه يظهر من بعض الإخبارية نفس ما موجود في العدة ما عملنا من بعض من الإخبارية لأن استفدنا شيء يقول ما قلنا من الحج على أي حال ما في عدل حيث أنكر يعني شنو هو أظنه اثنين أثنين هذا صحيح نحن كلام العدة السابق تأخذه فيظهر ما في العدة إذا هذا الكلام الذي الثاني عن العدة يقول خلافه فاثنين أثنين هذا بس احنا المقصود ماذا المعنى الواحد نريد نقول وهو انه اول نعمل المرجحات ثم التخصيص التخصيص لا ناخذ به عند امكان المرجحات هذا اللي جرينا نقول يظهر هذا من كلام بعض المحدثين شلون حيث انكر منو انكر هذا بعض المحدثين انكر على الاصوليه قال لهم تعالوا اي الاصوليه انكر حمل الخبر الظاهر في الوجوب او الظاهر في التحريم انكر حمله على الاستحباب او الكراهه اذا عارض خبر يدل على الرخصه ما سيرتهم جاري على انه اذا جاءنا خبر يدل على التحريم او الوجوب مثل شنو اغتسل للجمعة وخبر اخر شيء يقول ينبغي غسل ينبغي ظاهر في الاستحباب فيضعون شي يسمونه يضعن شي يسمونه اغتسل شي او للجمعة اوكي شي اخوض بعض يحملوا عليه من لا على الوجوب بل على مثل الاستحباب انكر عليهم أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجوب أو التحريم على الاستحباب أو على الكراهة على الاستحباب هذا يرجع علما إذا كان المعارض خبر ظاهر في الوجوب على الكراهة إذا كان الخبر ظاهر في منفى التحريم أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجوب أو التحريم على الكراهة إذا عارض الخبر يدل على الرخصة زاعما أنه طريق زاعما أنه طريق وجه بعض الإخبارية رد يا جماعة أنكر عليهم وجه الإنكار شنو زاعما هذا وجه إنكار يعني زعم هذا البعض من الإخباريين أنه طريق جمع لا إشارة يعني هاي الطريقة التي تتزرع هو ما أدري تأول من ظهور ذات أو تقول من جمع أو ما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو لا إشارة إليه في أخبار جمع من دون أن تدل عليه الأخبار بل ظاهر الأخبار أنه اللازم حتى إذا ما أريد أن كذي الجمع العربي وكذا اللازم ظاهر الأخبار نرجع إلى المرجحات التي ذكرت الأخبار يعني أشهرية وأوثقية وموافقة الكتاب ومقابل ظاهر الأخبار تعين الرجوع إلى المرجحات المقررة التي ذكرتها هي الأخبار نقطة إذا شيخ الطوسي واحد بعض المحدثين اثنين تريد بعد ثالث يولا القم رضوان الله عليه إيش قال؟ شوف بالله أقول لك مفهوم كلام القمي سهل بسيط ما بي شيء. القمي إيش قال في القوانين؟ قال إذا جاءنا عام وخاص شو نسوي؟ شو نسوي؟ قل لي يا أخي. نخصص. نخصص. إذا جاءنا أكرم العلماء وجاءنا لا تكرم العلماء الفساق شو نسوي؟ نخصص. يعني أكرم العلماء نحمل علينا. العلوم ثم قال ان قلت لي ان اشكلت علي انه ليش تخصص لماذا تخصص بل يلزمك ماذا أن تعمل المرجحات، لأن الأخبار العلاجية قالت إذا جاءك خبران متعارضان خذ بأوثقهما، خذ بأشهرهما، خذ بالمخالف للعامة. هذه المرجحات لازم أن تعملها. لماذا تخصص؟ شوف إيش أجاب، شوف إيش أجاب يا أخي، شوف أجاب الجواب يساعدنا أو ضدنا، شوف إيش أجاب. الله رجع، كلامك صحيح، اللازم أن نعمل المرجحات، ولكن نحن حينما قلنا نخصص نظرنا إلى حيثية العموم والخصوص فقط، ولم ننظر إلى حيثية أخرى. حيثية أخرى مثلنا أنه يجب الترجيح من حيث المرجحات، لأن الأخبار دلت على لزوم الترجيح. نحن حينما تكلمنا الكلام الأول كنا قاطعين النظر عما تقول. نحن نقول لو كان عندنا عام وخاص، خلينا نحن والعام وخاص، مع قطع النظر عن نبي أخبار علاجية تقول رجح الأشهر، رجح الأوثاق، رجح الموافق للكتاب. احنا لما نتكلم ننظر إلى حيثية عموم وخصوص فقط، مع قطع النظر عن الحيثية الأخرى. وإلا إذا نريد ننظر إلى حيثيات أخرى قد لا نخصص أصلا، قد نحمل الخاص علينا، مثل لا تكرم العلماء الفساق نحمل علينا على الكراهة مجازا. إذا قرينا دلت على ذلك، إذا قرينا دلت على ذلك، على حمل الخاص لا تكرم علماء الفساق، على أن المقصود منه كراهة إكرام الإسلام، فيبقى العام على عموم. لكن هذا مطلب آخر، هذا مطلب آخر. نحن نقطع النظر عن هذه الحيثيات الأخرى، وجود مرجحات، وجود أدلة خارجية، وإلا إذا مع أدلة خارجية بل أصلا الخاص نحمل عليها من على لا تقع ما تساق، نحمل على الكراهية إذا دلنا قرينا على ذلك المرجح دليل خارجي لعنده. إذا نحن في كلامنا الأول حينما قلنا إذا جاءنا عام وخاص نخصص العام، دل مولانا نحن الأكرم العلماء على ما عدا الفساق، مقصودنا لو كنا نحن وحيثية العموم والخصوص فقط، مع قطع النظر عن أي حيثية أخرى. حيثية أخرى مثل ما أخبار العلاجية التي تقول رجح الأشهر الأوثق، وإلا إذا أردنا أن نقول أخبار على جهة الكلام الصحيح، لعله حينئذ يجب ترجيح العام إذا كان أشهر، إذا كان مخالف العام، إذا كان موافق للكتاب. إيه بلي، لكن إحنا نتكلم مع قطع النظر عن ذلك. انتهى كلامنا. يا مولانا هذا كلام واضح، الرجال صدق واضح في أنه ماذا؟ العام الخاص يعمل قمني ماذا؟ المرجحات. وإنما كان يقول نخصص سد عيون عنا، يقول ليش سد عيونك وبعدين شنو تتكلم فانت عساية سد عيونك، وبعدين يقول احنا لما نحكينا سادين عيوننا كنا، ترى إذا فتحنا عيوننا هذا متطوري في الأطائل يسمونه على أي حال. أي يعني مقتضى هذا مع قطع النظر، أي يعني مقتضى القاعدة بقطع النظر عنا عن الأخبار العلاجية عن الأمور الأخرى على أي حال. وربما يلوح هذا أيضا، يلوح هذا أيضا ماذا يعني لزوم أعمال المرجحات في العام الخاص، من كلام المحقق القمي في باب بناء العام على الخاص، بناء العام الخاص يعني هو تخصيص العام بالخاص، فإنه بعدما حكم بوجوب البناء، بناء يعني بناء العام على الخاص يعني التخصيص، قال وقد يستشكل بأن الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعام أو موافق للكتاب أو نحو ذلك. وهذا إيش يقتضي؟ أي الأخبار الذي تقول قدم المخالف قدم الموافق للكتاب يقتضي تقديم العام إذا كان العام موافق للكتاب أو مخالف للعام أو نحو ذلك. شلون خصصت وتعمل بالخاص وفيه. هذا شوف جواب ان البحث هو قاعد يسلم القبي بعده. احنا لما نبحثنا وقلنا نبني العام على الخاص ونخصص منعقد اذا لاحظنا العام والخاص من حيث العموم والخصوص لا بالنظر الى المرشحات الخارجية الادلة الخارجية. وإلا هاي وإلا ترى انا قلت هو كاتب ماذا إذ وإلا انا بدلت كان مناسب يقول وإلا بدال إذ احسن يعني وإلا مع ملاحظة القرائن والمرجحات الخارجية بالي وإلا مع ملاحظة الأمور الخارجية لعله بالي لعله بالي لعل التخصيص ليس بلازم لعله الخاص نحمل عليه من على المجازية نحمل على الكراحة هذا كلام دقت مع امور ملاحظة امور خارجية نحن نقطع النظر عن الامور الخارجية وإلا قد يصير التجوز في الخاص يعني بأن نحن لا على المجاز لا تتمع عنها الفصلاح والعريبة من الكراحة مجازة اولى من ان شنو نجعله مخصص علما للعام اولى من التخصيص للعام لكن هذا من جهة مرجع خارجي بس هذا خارج عن المتنازع يا مولانا المتنازع مع النزاع محل نزاع احنا لو غمضنا عيوننا عن كل شيء خارجي نحن حيثية العمومية والخصوصية نقول حيثية العموم والخصوصية تقتضي عن التخصيص أن معلومات الاخبار العلاجية اللي قد يلزم اعمال المرجحات انتهى والتحقيق ان هذا كله خلاف نرجعه الى يوم الاحد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.